قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. إذن المؤمن طيب نفسه، طيب نفسه، إن أصابته السراء شكر وقام بالشكر، وإن أصابته الضراء صبر وقام بالصبر ولم يتغجر وقال: هذا قدر الله وما شاء فعل، وأنا عبده وهو ربي يفعل بما شاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.